ولا الضالين. الناس قالوا امين. قال ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. الله اكبر. امر الركعه الثانيه، ربنا فاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله اكبر. بعد ما خلص الصلاه، لا لا لا اصل الصلاه اطل الصلاه، لا لا لا لا انت عايز ايه بالضبط؟ عايز ايه؟ فسبحان الله العظيم، الانسان المؤمن شوف شوف سهل. هذه هي الصلاه. حاتم حاتم الاصنام، هذه هي صلاته، هذه هي صلاه. اسبغت وضوء، اجلس في المكان، اجمع نفسه، اقرا قراءه بترتيل، ركوع بخشوع، سجود بتواضع، الجنه عن يمينه، النار عن يساره. وبعدين الشيطان لن يتركك، فبياخذك شوي شده، تعالى تاني استعيد بالله. الاستعاده داخل الصلاه لا تفسدها. قل اعوذ بالله من الشيطان، اللهم ابعد عن الشيطان يا رب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مر بايه من ايات الرحمه توقف وسال الله رحمته، اذا مر بايه من العذاب استوقف، اذا مر بايه من الجنه توقف. هكذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فكان متفاعل مع القران بهذا الشكل. يمر بالليل يسمع المراه من الصحابيات تقرا بالليل، قول بعد الفاتحه هل اتاك حديث الغاشيه؟ قال اتاني يا امه الله. يا الله، شعر ان القران له، القران له. لو واحد من ايام صوتك عوره يا حرمه، يا عم اسكت ليه على عينه. في صوت المراه ليست عوره الا اذا خضعت بالقول او نادت على رحله الطيران بس، لكن غير كده ما فيش. المهم تجري وراء البنت مره من الشهر، انت يا شيخ يا شيخ. نعم. انت تسمع الواحد يتكلم عربي كده يقول معاد الطياره استعجل كده، وما اسمع ما بدخل المطار مش بسمع يعني بسمع. فانا واحده من الفريق قلت له انت متزوجه؟ قالت لي اه. قلت له زوجك بيخاف منك؟ قالت لي ايه؟ قلت له يعني معقول انت بتقول له هذا موعد غدائك الساعه 3:15؟ يا مؤمنه اتق الله، اتق الله. ده تلقى بتقول المهم علينا، خلينا احنا في ايه؟ حتم الاصم. فالاستعادة بالله من الشيطان مقدمة للبسملة. ماذا في البسملة؟ البسملة دي عجيبة. شوف، الله لم يجعل البسملة في أمور فلم تبدأ التوبة ببسملة، لأن الأنفال والتوبة كأنهم سورة واحدة، كلام عن القتال والمنافقين، وليس من القتال أمر القتال والمنافقين أن يتكلم الله عن إيه؟ يخاطبهم بالرحمة. خلاص، لما تذبح تقول ايه؟ ها؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، تقول بسم الله الله اكبر. ليه؟ لانه ليس من الرحمه ان ايه؟ انت فاذا والقران سبحان الله في 114 سوره، فيهم 114 بسمله، وسوره التوبه ليس فيه بسمله، ليست فيها بسمله، لان سوره النمل ايه؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خلقنا ليرحمنا لا ليقتلنا ولا ليذبحنا. سبحان، احنا نذبح بعض، فسبحان الله. فانا اريد ان اقول ان انت كيف تعيش عالم البسمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم دي 19 حرف، 19 حرفا. شوف، الله سبحانه وتعالى جعل هذه البسمله سبحان الله تكررها اربع، يعني تكرر كلمه الرحمن الرحيم 34 مره في اليوم. ليه؟ لتذكر امرين، انك عبد للرحمن الرحيم، وانك يجب ان تكون فيك رحمة للناس. لازم تكون فيك رحمة. لكن الرحمن الرحيم اسلم وارفع قضية على اخويا واخذ منه قطعة الارض واضحك عليه في كذا واظلم زوجتي واوذي اولادي في الا اربيهم على منهج الله. يا اخي لا والله. وبعدين في نقطة اخطر، في نقطة لا تستسلموا لما تقول انت في الواقع. علماء الادارة يفرقون بين الثعلب والقنفذ. ما تصلوا على رسول الله. يقول العلماء ايه؟ الثعلب يعرف امورا كثيرة، ولكن القنفذ يعرف امرا واحدا ولكنه كبير. ازاي يعني؟ الثعلب معروف عنه الايه؟ المكر، صح ولا لا؟ لما دخل على الاسد وهو ملك الغابة، الاسد كان اجار الايه؟ الجمل. الجمل قال له انا وحيد وشكلي غريب في الغابه وعايزين يفترسون، ايش النمر وايش الفهد والذئب فانا في جوارك ايها الملك. قال له انت في جواري. كان زمان لما يقولوا انت في جواري خلاص، سبحان الله.